وننفي الكفر عن مشيئته. التكفير الى الله ورسوله، كما انه ليس لنا ان نحلل او نحرم الا ما احل الله ورسوله او حرم الله ورسوله، كذلك لا نكفر الا ما كفر الله ورسوله. اما بعض الناس يكفر ما شاء الله عند الكفر هين بلكي، كل من خالف الله فهو ايش كفار كفار كفار كفار كل شيء كفار. هذا غلط يا اخي. كل انسان يصف الشخص بكفر وليس كذلك يكون هو الكافر، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اننا نسوق ما تيسر من الادله على كفر تارك الصلاه. كفر تارك الصلاه بالقران بالسنه باجماع الصحابه بالنظر الصحيح. كم الادله؟ كم؟ الكتاب، السنة، إجماع الصحابة، إيش؟ النظر الصحيح. طيب، أما الكتاب فقد قال الله تبارك وتعالى: فإن تابوا أي المشركون وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وإن لم يفعلوا أليسوا إخواننا؟ ولا يمكن أن تنتفي الأخوة الإيمانية إلا بالكفر. المعاصي مهما عظمت لا تنتفي بها الأخوة الإيمانية. ما تقولون في قتل المسلم؟ كبيرة أو كبيرة؟ طيب، هل القاتل يكفر وتنتفي عنه الأخوة الإيمانية؟ لا، لأن الله قال في القرآن: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباعه بالمعروف وأداء إليه بإحسان. إذا لا تنتفي الأخوة الإيمانية إلا عن رجل خرج من دائرة الإسلام. هذا بالنسبة لإيش؟ لدلالة القرآن. السنة ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وقال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فجعل الرسول عليه الصلاة والسلام الصلاة حتى الفاصلة بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. والبينونة تقتضي أن كل واحد غير الآخر. وأما الإجماع فقد نقل إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة غير واحد من أهل العلم، منهم عبد الله بن شقيق الثقة التابعي المشهور، قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. وكذلك نقل الإمام إسحاق بن راهوية رحمه الله إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة. وأما النظر يعني الاعتبار فإنه لا يمكن كما أسلفنا أن يحافظ الإنسان على ترك الصلاة مع إيمانه بالله عز وجل. فهذه أربعة أدلة. فإن قال قائل: لماذا تجيبون عن أدلة الذين يقولون إن تارك الصلاة لا يكفر؟ فالجواب من أربعة وجوه. الوجه الأول أن هذه الأحاديث قيدت بما لا يمكن معه ترك الصلاة، مثل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. كلمة يبتغي بذلك وجه الله، هل يمكن للإنسان أن يقول لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله ويترك الصلاة؟ لا. أو أن هذه الأحاديث التي ذكرت أو الأدلة التي ذكرت ليس فيها دلالة أصلا، مثل استدلال بعضهم بقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويقدم ما دون ذلك الذي يشاء. وإما أن تكون الأدلة ضعيفة لا تقاوم الأدلة الصحيحة، وإما أن تكون الأحاديث عامة خصصت في أحاديث كفر تارك الصلاة. نعم. يقول السائل: ما حكم الصور الفوتوغرافية للضرورة مثل جواز السفر والبطاقة الشخصية أو للذكرى؟ أما الصور الشمسية للذكرى فلا أرى جوازها، لأنها صور، والملائكة لا تدخل بيتا فيه صور. وأما للحاجة كالتابعية ورخصة القيادة فإن ذلك لا بأس به، لأن الإنسان مضطر إلى ذلك، ولأن الجهات الأمنية مضطرة إلى ذلك ومحتاجة لذلك، لأن الناس لا يضربهم إلا الصورة. وكذلك ما يوجد في النقود من الصور فإن ذلك معفون عنه للضرورة إلى ذلك. نعم. تقول السائلة: هل يجوز لبس النقاب في المسجد الحرام؟ لبس النقاب كان معمولا في عصر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والنقاب أن تستر المرأة وجهها وأن تنقب لعينيها جميعا أو لعين واحدة ما يمكنها أن تبصر به الطريق، عرفتم؟ ولهذا سمي نقابا بمعنى منقوب، لأن فعال في اللغة العربية تأتي بمعنى منقوب في مواطن كثيرة، منها ليس بينك وبين سبيل الصلاة، سبوي ما بينك وبين الصلاة، سبوي إمام النحويين إمام أهل البصرة، ما تعرفون؟ طيب، أقول فعال تأتي بمعنى مقول في مواضع كثيرة في اللغة، هذا النقاب بمعنى منقوب. نريد مثال آخر، تفضل. طيب، فراش بمعنى مفروش، بناء بمعنى مبني، غراس بمعنى مخروس. طيب، أقول النقاب في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام معروف تستعمله النساء، والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرمة لا تنتقب، وهذا يدل على أن النقاب من عادة النساء، لكن في وقتنا في وقتنا الحاضر لو قلنا للمرأة تنتقب بمعنى أنها تخلق مقدار ما تبصر به في غطاء الوجه، لو قلنا هذا لكان اليوم تفتح مقدار ما تبصر به، وغدا توسع شوي، وبعد غد توسع، فيأتي الجفن ويأتي الحاجب وتأتي وجنة الوجه، نعم، وهلم جرا حتى يتسع الأمر. ولذلك أنا شخصيا لا أفتي به، لست أفتي بعدم جوازه، لكن لا أفتي بجوازه خوفا من أن يكون ذريعة إلى توسع النساء كما هو الواقع، وسد الذرائع لما جاء في الشريعة. سماحة الشيخ، كثير ما يرد إلينا بقولهم إنا نحب عبد الله، هذه نرد عليك فيها. تقول أو هذا السؤال كثير في السؤال؟ نعم، السؤال طيب. تقول السائلة: ما حكم قراءة المرأة جهرا في صلاة المغرب والعشاء والفجر. لا حرج على المرأة أن تقرأ في صلاة المغرب والعشاء والفجر جهرا بشرط أن لا يكون حولها رجال من أجانب. يقول السائل: هل يجوز لزوجتي كشف وجهها أمام إخوتي في وجود الأسرة؟ وهل الأصل في كشف الوجه الجواز أم لا؟ لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها لأخي زوجها أو أمه أو خاله ولا أن تجلس إلى جنبه، لأن هذا أخطر من الأجنبي، حيث إنه يأتي إلى البيت كثيرا ويتردد إلى البيت كثيرا. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إياكم والدخول على النساء، قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحم؟ قال: الحم الموت. من الحم؟ الحم أقارب الزوج كأخيه وعمه وابن أخيه وما أشبه ذلك. وسبحان الله العظيم، ترد علينا أسئلة من نساء عفيفات طاهرات يقولن إن أزواجهن يجبروهن على الكشف لإخوانهن. نسأل الله العافية، هذا حرام. والواجب على الإنسان أن يكون عنده غيرة، وأن لا يحب أن يرى وجه امرأته أحد من الناس. يجب أن يكون عندك غيرة يا أخي، لا تجعل وجه امرأتك طعمة للناس ولا تقترب بقربه منك، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. لا تقل: هذا أخي، هذا عمي، هذا خالي، هذا ابن أخي. لا تقترب بهذا. كم من مسألة حصل فيها البلاء بمثل هذه الأمور. ولهذا أنصح بعض الناس الذين من عادتهم أن تجتمع العائلة رجالها ونساؤها، ونساؤها كاشفات عند غير محارمهن، فإن ذلك لا شك محرم ولا تحرم. والواجب على الإنسان أن يكون رجلا غيورا على أهله. طيب، إذا كشفت المرأة لأبي زوجها الأخ، قم هذا مو نحو جائز أبو زوجها جائز. بسم الله. السؤال الواحد: ها؟ جد زوجها، جد زوجها من جهة أمه، يجوز أيضا؟ توافقون على هذا ولا لا؟ جد الزوج من جهة الأم، هل يجوز للزوجة أن تكشف وجهها أمامه؟ تفضل. يقول: الله أعلم أنه لا يجوز. يعني يجوز لجده من جهة أمه أن يتزوج زوجته إذا فارقها؟ طيب، تفضل. يجوز، يعني يجوز لجد زوجها من جهة أمه أن يتزوجها إذا فارقها زوجها؟ من جهة أمه، يعني جد الزوج من جهة الأم، يعني أعني أبا أم الزوج، هل يجوز أن يتزوج زوجة بنت بنته؟ الجواب جد الزوج من جهة الأم كجد الزوج من جهة الأب، إذن لا يجوز، لأن مسألة لأن المحرمية ليست كالميراث، المحرمية ليست كالميراث. الآن لو توفي الإنسان عن جده من جهة أبيه يرثه أو لا يرثه؟ أو أبيه يرثه، لكن لو توفي عن جده من جهة أمه لا يرثه. ومسألة المحرمية ليست مبنية على الميراث، وعلى كل حال فيجوز لجد زوجها من جهة أمه أن ينظر إليها. طيب ابن البنت هل يجوز أن ينظر إلى جدته؟ قم. السؤال: ابن البنت هل يجوز أن ينظر إلى جدته؟ يا أخي لا تتكلم، فهم الموضوع. ابن البنت يجوز أن ننظر إلى جدته؟ ما صلتها به؟ جدته أم أمه ولا أم أبيه؟ حتى انتهى عمرتها أو حجها فلا شيء عليها، ليس عليها شيء. لماذا؟ لأنها ناسية. وقد قال الله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله قد فعلت. وقال تعالى: وليس عليكم جناح بما أخطأتم به ولكن ما تعمد قلوبكم. والناس يسر متعمد. وهنا يجدر بنا أن نقول إن فاعل المحظور أي محظورات الإحرام ينقسم إلى ثلاثة أقسام. فاعل المحظور ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول أن لا يكون معذورا بجهل أو نسيان أو حاجة، فهذا عليه الإثم وعليه ما يترتب من المحظور من فدية. إيش القسم الأول؟ أن لا يكون معذورا بجهل أو نسيان أو إكراه أو حاجة، ما العذر، فهذا يكون آثما ويلزمه ما يترتب على ذلك المحظور من فدية. مثاله: رجل حلق رأسه وهو محرم متعمدا، ماذا عليه؟ عليه الإثم وعليه الفدية من صيام أو صدقة أو نصف. الصيام 3 أيام والصدقة إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، والفدية شاة يذبحها ويفرقها على الفقراء. القسم الثاني أن يفعل المحظور معذورا بجهل أو نسيان أو إكراه، فهذا لا إثم عليه ولا فدية عليه أي محظور كان. مثال ذلك: هذه المرأة لبست القفازين ناسية، نقول ليس عليها إثم ولا عليها فدية. رجل تطيب ناسية وهو محرم، نقول ليس عليه إثم ولا فدية، لكن عليه أن يغسل الطيب من أجل أن يذهب ريحه. امرأة جامعها زوجها وهي محرمة إكراها عليه، ماذا عليها؟ ليس عليها شيء، لا إثم ولا فدية ولا فساد نذر. رجل جامع زوجته ليلة مزدلفة جاهلا يظن أن الحج عرفة، وأن معنى الحج عرفة يعني انتهى الحج، فجامع زوجته ليلة عرفة ليلة العيد جاهلا، فليس عليه شيء، لا إثم ولا فدية ولا فساد نذر. بعموم الأدلة بقى علينا إيش؟ القسم الثالث أن يفعله، أن يفعل المحظور للحاجة إليه مع علمه بذلك وذكره له واختياره له، لكن فعله محتاجا إليه، فهذا ليس عليه إثم لكن عليه الفدية. والدليل قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. اضبطوا هذه الأقسام الثلاثة فإنها مفيدة ومريحة لكم، أي مسألة ترد عليكم نزلوها على هذا. نعم. يقول السائل: ما هي حدود اللحية وهل يجوز الأخذ منها لتهذيبها؟ نعم. قال صاحب القاموس وهو مرجع في اللغة العربية: إن اللحية شعر الوجه والخدين، فكل ما في الوجه من الشعر النابت عن اللحيين أو على الخدين فهو من اللحية، ولا يجوز الإنسان أن يحلقه، حلقه حرام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: خالق المجوس وفر اللحى، وفي لفظ أرق اللحى، وفي لفظ أرق اللحى، فلا يجوز الإنسان أن يحلقه. أما الأخذ منه فهذا إن كان مشوها، مثل أن تطول لحية الرجل حتى تصل إلى ركبته. فهمين؟ هذا المشوه له أن يأخذها، أن يأخذ منها ما يزول من التشويه. وأما إذا كانت معتادة فلا يجوز أن يأخذ منها شيئا. وأما قول السائل للتهذيب فالتهذيب مشكل ما بغاره. بعض الناس يقول تهذيبها أن تقصها حتى لا يبقى إلا أصول الشعر، وربما يقول أنا أريد أن أهذبها فيقص من الجانب الأيمن فيقصر عن الجانب الأيسر، فيذهب يقص من الأيسر فيقصر عن الأيمن، فيذهب يقص الأيمن ليحال الأيسر فينقص عن الأيسر ثم يقص الأيسر، وهكذا رايح جاي حتى يقضي على اللحم. فالتهذيب أمر لا قياس له. اعمل كما قال رسول الله عليه وسلم وفر اللحية لا تقص منها شيئا. وأما دعوة بعضهم جواز أخ ما زاد على القبضة احتجاجا بفعل ابن عمر رضي الله عنهما فلا وجه له. يعني أقول إن بعض العلماء جوز أن الإنسان يقبض اللحية وهكذا، فما خرج جاز قصره، لأن ابن عمر كان يفعل ذلك إذا حج. فنقول هذا لا وجه له، لأن رواية ابن عمر مقدمة على فعله. ولهذا كان من القواعد المقررة عند العلماء أنهم إذا تعارض فعل الراوي وروايته تقدم الرواية. ولهذا يقول العبرة بما روى لا بما رأى. فابن عمر رضي الله عنه اجتهد ونرجو الله تعالى أن يعفو عنه. وأما الحديث فواضح وصريح، وفر اللحى أرجو اللحى أرجو اللحى. نعم. تقول السائلة هل يجوز ارتداء العدسات اللاصقة الملونة؟ ايش هل يجوز؟ هل يجوز ارتداء العدسات الملونة وما الضابط في ذلك؟ الذي يفهم من الارتداء أن تجعلها رداء لباس، لكنها لا تريد ذلك، تريد هل يجوز إلصاق العدسات في العين؟ نقول إذا كانت هذه العدسات تجمل العين ولكنها لا تضرها حسب رأي الأطباء فإن ذلك لا بأس به، لأنه بمنزلة الكحل، والكحل جائز. لكن قد يقول قائل أليس هذا من تغيير خلق الله؟ يقال لا، لأن هذا غير مستقر وغير مستمر. أي ساعة تريد المرأة أن تخلعه تخلعه، بخلاف الوشر والوشن والتفليج فإنها تغيير خلق الله. ولهذا جاء لعنة من الواشمة والمستوشمة والواشرة والمستوشرة والمتفلجات. لكن استثنى من هذا ما إذا وضعت عدسات ملونة كعدسات البهائم، وهذا كان أو كائن. يقال بعض العدسات الملونة تشبه عين القط فتقابل المرأة وكأن عيني القط نعم في وجهها. هذا لا يجوز، لأن التشبه بالحيوان لم يرد إلا في مقام الذم. مثل الذين يحملون التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، فمثله كمثل الكلب إن تحمل على يد أو تترك يده. لا يفترش أحد من ذراعي افتراش السبع. فالبهائم نحن منهيون عن التشبه بها. فإذا وضعت المرأة عدسات تشبه عيون الحيوان كان ذلك ممنوعا. أما إذا لم يكن فيها إلا مجرد تجميل عين فهذا لا بأس به. نعم. يود السائل توضيح حكم الأغاني. الأغاني أحكامها كثيرة، منها ما هو جائز كالأغاني على أعمال مباحة أو مشروعة ليستعين بها على هذا العمل، كغناء الصحابة رضي الله عنهم وهم يحفرون الخندق حتى كانوا يرتجزون ويقولون لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرتجز وهو يحفر الخندق معهم ويقول اللهم لولا اللهم اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا ويمد صوته عليه الصلاة والسلام. وكذلك كان الناس يحجون الإبل بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام ويقرهم على ذلك. وفي بناء مسجده في المدينة كان يقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة غفر النصارى والمهاجرة، وكان يرتجزون بها. هذا لا بأس. الثاني الغنى المصروف بآلة له، فهذا